بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. جنائز جمع جنازة، والجنازة بفتح الجيم اسم للميت، والجنازة بكسر الجيم اسم للنعش الذي يكون عليه الميت. يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة، والمريض أولى. أي يستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الموت، لأن الإكثار من ذكر الموت يذكر الإنسان دائماً بالآخرة، ويدفعه إلى الاستعداد للموت والقيام بالعمل الذي ينفعه بعد الموت، ويستعد الإنسان له بالتوبة. لكن إذا كان هناك أمر يقتضي التوبة، فالتوبة تكون واجبة ليست مستحبة فقط، وإنما تكون واجبة. والمريض أولى، يعني المريض أولى بهذه الأمور من غيره، لأن المرض قد يؤول به إلى الوفاة، إلى الموت. ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد، يعني حتى من رمد العين تسن عيادة المريض، أي زيارته. والعدو والجار والكافر إن كان جاراً أو قريباً، يعني حتى زيارة العدو تستحب إذا مرض، وكذلك الجار وإن كان كافراً تستحب زيارته، لأنه ربما يرجى إسلامه بهذه الزيارة، أو إذا كان هذا الكافر قريباً للمسلم. غباً، أي تكون الزيارة غباً، أي على فترات، يعني ليس بشكل مستمر وإنما على فترات. ويخفف، أي لا يطيل الزيارة، لا يطيل الجلوس عند المريض، وإنما تكون الزيارة خفيفة. ويدعو له بالعافية إن احتملت حياته، يعني إذا كان هذا المريض يرجى شفاؤه من هذا المرض، يدعو له بالعافية، وإلا فيرغبه في التوبة والوصية. إذا رآه ميؤوساً منه، إذا كان مرضه خطيراً، وعادة مثل هذا المرض يفضي إلى الموت، فيستحب للزائر أن يرغب المريض في التوبة وفي الوصية. أما إذا رجيت حياته وشفاؤه من هذا المرض، فيدعو له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وإذا كان ميؤوسا منه، يرغبه في التوبة وفي الوصية، بأن يوصي بشيء من ماله في وجوه الخير. ويحسن المريض ظنه بالله تعالى، يعني الإنسان في آخر حياته خصوصا المريض، ينبغي أن يكون ظنه بالله حسنا. فيستحب للإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. هذا بالنسبة للمريض. أما بالنسبة لغير المريض، فيحسن ظنه بالله عز وجل، إلا أن حاله يكون بين الخوف والرجاء. ويكره له الشكوى، أي يكره للمريض الشكوى، ويكره له التضجر والأنين إلا إذا كان مغلوباً على ذلك، أو إذا سأله شخص من أقربائه أو من أصحابه، سأله عن حاله وأراد أن يبين له ما يلاقيه من شدة هذا المرض فلا مانع. أما على جهة الشكوى وعدم الرضا بقضاء الله فلا يجوز. ويشتغل أيضاً المريض بذكر الله سبحانه وتعالى وتمني الموت بلا خوف فتنة في الدين، أي يكره للإنسان أن يتمنى الموت بلا خوف فتنة في الدين، أما إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه فلا يكره له تمني الموت، وعند ذلك يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفأني إن كانت الحياة شرا لي. وإكراهه على تناول الدواء والطعام، أي يكره إكراه المريض على تناول الدواء وعلى تناول الطعام، لأن المريض عادة طعامه يكون قليلا، وربما الله سبحانه وتعالى يكفي هذا المريض كما جاء في حديث، ولو كان الحديث ضعيفا، يعني أن الله يطعمه ويسقيه. وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن، يعني إذا بدأ بالاحتضار ألقي على شقه الأيمن كهيئة الدفن، يعني يكون على شقه الأيمن ووجهه مستقبلا القبلة، فإن تعذر، أي إن تعذر إلقاؤه على الشق الأيمن فالأيسر، فعلى الشق الأيسر، وإلا فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة، يضجع على ظهره على قفاه ويكون أخمصاه، أي بطون قدميه باتجاه القبلة، ووجهه يكون أيضا باتجاه القبلة، ويرفع رأسه بشيء، يعني يرفع قليلا ليكون مستقبلا بوجهه القبلة، ويلقن لا إله إلا الله، ولا يلح عليه ولا يقال له قل، يعني يندب أن يلقن المحتضر الذي حضره الموت أن يلقن قول لا إله إلا الله، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيندب تلقين هذه الكلمة، كلمة التوحيد، للمحتضر، ولا يلح عليه ولا يقال له قل، يعني لا يقال له قل لا إله إلا الله بغلظة وبشدة، وإنما يستحب للإنسان أن يذكر أمام المريض بحيث يسمعه المريض المحتضر يردد لا إله إلا الله، أو يقول ذكر الله مبارك، فلنذكر الله عز وجل جميعا، ومن كان جالسا عنده يردد لا إله إلا الله، فبهذه الحالة المريض ربما يعني يفهم المقصود فينطق بلا إله إلا الله، وإذا قالها يترك، إذا قال تلفظ بلا إله إلا الله يترك حتى لا، يعني ربما يصدر منه كلام آخر، حتى تكون هذه الكلمة آخر كلامه من الدنيا. والأفضل تلقين غير الوارث، الأفضل أن يلقنه غير الوارث، يعني إنسان قريب آخر غير وارثه، لئلا يتهم بأن هذا الوارث يعني يستعجل موته لكي يرث ماله من بعده، إلا إذا كان يعني الميت أو المحتضر بينه وبين هذا القريب الوارث مودة، وهو يعرف يعني مكانته عنده، فلا يعني بهذه الحالة يباح له التلقين ويكون هو أفضل من غيره. فإذا مات غمضت عيناه، إذا مات أحيانا الميت عندما يموت عيناه تبقى مفتوحتين، فبهذه الحالة تغمض عيناه، وشد لحياه بعصابة عريضة، حتى لا يكون فاه فاغرا مفتوحا، يشد بعصابة عريضة، ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه. تلين المفاصل لأنه في بداية الموت تكون هناك في الجسم حرارة، فيمكن تليين هذه المفاصل، ربما تتشنج أو تكون ملتوية أو كذا، فيندب تليين هذه المفاصل. وإن احتاج إلى دهن هذه المفاصل حتى تليين فلا بأس بذلك. وتنزع ثياب موته، أي الثياب التي يموت فيها تنزع منه، لأنها تسرع إليه الفساد، هذه الثياب التي مات فيها. ويستر بثوب خفيف، بعدما تنزع عنه الثياب يغطى بثوب خفيف. ويوضع على بطنه شيء ثقيل، على بطنه شيء ثقيل حتى لا تنتفخ بطنه فيقبح منظره. والشيء الثقيل يعني ليس المراد بالثقيل مثل طابوقة أو كذا، لا، وإنما شيء مثل سيف أو عصا أو مرآة، هكذا قالوا. ويستقبل به القبلة، ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به، ويدعى له، أي عند فعل ذلك يدعى لهذا المتوفى. ويبادر ببراءة ذمته، يعني إذا كان عليه ديون أو حقوق للآخرين يبادر وليه بقضاء هذه الديون وتسديد هذه الحقوق. وتنفيذ وصيته، أي يبادر أيضا بتنفيذ ما وصى به تعجيلا للخير. ويستحب الإعلام بموته للصلاة عليه، يستحب الإعلام بموته ليس من أجل التفاخر والرياء والمباهاة، وإنما من أجل أن يحضر أكبر عدد من الناس لكي يصلوا على هذا المتوفى. والإعلام يعني يكون حتى لو بالتليفون أو بالإعلانات التي يعني يكتبونها في الجرائد مثلا وغير ذلك، هذا يستحب، لكن قلنا بشرط أن لا يكون للمباهاة والمفاخرة، وإنما من أجل حضور جمع كبير من الناس ليصلوا عليه. فصل. هذا الفصل في بيان غسل الميت وما يتعلق به. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقم بها أحد من المسلمين فكل من عند هذا الميت يعتبر آثما. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة، يعني إذا كان على بدن الميت نجاسة تزال هذه النجاسة ثم يغسل بعد ذلك. والمعتمد أن يعني غسلة واحدة تكفي إذا زالت النجاسة من غير تغير، تكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل الواجب. ويسن أن يغسل في قميص، يعني يكون مستورا والغاسل يغسله من تحت القميص. وفي خلوة، يعني لا يكون بحضور الناس، يكون فقط الغاسل الذي يقوم بتغسيل المتوفى ومن يعينه كالذي يصب عليه الماء مثلا. وتحت سقف، يعني يكون مستورا، وعلى لوح، يعني يكون على مكان مرتفع مثل السرير حتى لا يصيبه رشاش الماء. ويغض الغاسل ومن معه بصره إلا لحاجة، يعني الغاسل لا ينظر إلى الميت وهو يغسله إلا إذا احتاج للنظر من أجل التغسيل. وكذلك يكون يندب يعني أو يجب أن يكون الغاسل أمينا على هذا المتوفى، فإذا رأى خيرا حدث به، كأن رأى مثلا نورا في وجهه أو بياضا أو رائحة طيبة يحدث به لا بأس، وإذا رأى يعني شيئا سيئا في بهذه الحالة يجب عليه أن يكتمه ولا يعني يكشفه للناس. ومسح بطنه بقوة ليخرج ما فيه بعد إجلاسه برفق مائلة، يعني يسند الميت، يسند ظهر الميت هذا الغاسل على ركبته، ركبته اليمنى، ويضع كفه اليمنى على كتفه، وإبهام بنقرة يعني بنقرته أي بقفاه يعني تحت رأسه بهذه النقرة هكذا، ويمسح بطنه بيده اليسرى لكي يعني يخرج ما فيه من أذى حتى لا بعد التغسيل لا يخرج شيء ينجسه. مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب، يعني يندب أن تكون هناك مجمرة فيها مثل البخور أو كذا حتى يعني لا ربما تكون هناك رائحة كريهة حتى تغطيها رائحة البخور. وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة على يده اليسرى، يغسل سوأتيه يعني القبل والدبر، ويكون الغاسل يعني على يده خرقة لا يباشر ذلك بيده مباشرة، وإنما يلف على يده خرقة أو يلبس مثل الكفوف، نعم، على يده اليسرى، يكون يعني الاستنجاء هذا باليد اليسرى. ثم أخذ خرقة أخرى ليسوكه بها، يأخذ خرقة غير هذه التي يعني تم بها الاستنجاء، خرقة نظيفة يسوكه بها، يسوك فمه أسنانه، ويخرج ما في أنفه أي من أذى ومخاط، ثم وضأه، يوضئه كما يتوضأ الإنسان الحي. ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر، بعد أن يوضئه يغسل رأسه ويغسل لحيته بالسدر أو بالصابون مثلا الذي يستخدم الآن أو بالشامبو أو غير ذلك من المنظفات. ثم غسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم ما أدبر، يعني يكون من الأمام ثم بعد ذلك من الخلف، ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر أيضا، ثم أزاله بعد أن ينتهي من غسله هذا للتنظيف، يزيل هذا السدر أو الصابون، ثم صب الماء البارد الخالص، يعني بعد أن يذهب هذا السدر عنه يصب عليه الماء البارد، يستحب أن يكون الماء باردا ولا يستعمل الماء الساخن إلا لحاجة كإزالة وسخ أو كان مثل الجو باردا، وأما في غير ذلك فالبارد الماء البارد أولى لأنه يشد البدن ويقويه بخلاف الماء الساخن. ثم صب الماء البارد الخالص يعني غير مخلوط بصابون أو شيء مع قليل كافور، بعد أن يصب الماء الخالص يستخدم قليل كافور، يعني هذا يطيب البدن، من قرنه إلى قدمه ثلاثا، يعني من رأسه إلى قدمه ثلاث مرات، ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه، بعد أن ينتهي من تغسيله يبدأ بتليينه، يعيد تليين أعضاءه أصابعه يديه رجليه، ثم بعد ذلك ينشفه بثوب حتى إذا كفن لا تبتل الأكفان بالماء فيسرع إلى الكفن الفساد. ويكره أخذ شعره وظفره، يعني يكره أن يؤخذ يعني يقص شعر الميت أو تقلم أظفاره، أو إذا كان غير مختون يكره أيضا أن يختنه، وإنما يتركه على حاله. وهذه الكراهة خاصة بغير المحرم، أما الذي مات في الإحرام بحج أو عمرة يحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره، ولا يجوز أيضا أن يضع عليه طيبا. والأولى بغسل الرجل الرجال وبالمرأة النساء. الأولى بتغسيل الميت الرجل الرجال، والمرأة الأولى بها النساء. وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يممه، يعني الرجل يغسله الرجال، وطبعا الأقربون أولى، أقرباؤه عصباته مثل الأولى الأب ثم الإبن ثم الأب ثم الجد ثم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، هكذا على حسب ترتيبهم في الإرث وفي العصبات. وكذلك بالنسبة للمرأة أقرباءها يغسلنها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وكذلك يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. وحيث تعذر غسله، يعني إذا لم يتمكن من تغسيله، كأن كان جسم المتوفى مهترياً بسبب حرق مثلاً، أو كان غريقاً مثلاً، وإذا تغسل ربما يعني يتقشع جلده أو جسمه، بهذه الحالة ييمم تيمم كتيمم الحي ولا يغسل. أو لم يحضره إلا أجنبي أو أجنبية يممه، يعني إذا لم يحضر المرأة المتوفاة ليس هناك من محارمها، وليس لها زوج موجود، وليس هناك نساء يغسلنها، ليس هناك إلا رجال أجانب عنها، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يغسل المرأة الأجنبية، وبهذه الحالة يتم التيمم فقط. وكذلك بالنسبة للأجنبية إذا حضرت الأجنبي لا يجوز لها أن تغسل الرجل الأجنبي، أما إذا كان محرما لها يجوز لها أن تغسله. فصل. وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة. والتكفين أيضا واجب وهو فرض على الكفاية. وأقله أقل الكفن ثوب ساتر للعورة، هذا أقله، يعني لو اقتصر على ثوب يستر عورة المتوفى يعتبر كفنا ويكفي. والأولى للرجل ثلاث لفائف، يلف بثلاث لفائف، وإذا زيد عليها قميص وعمامة فلا بأس. وللمرأة خمسة، إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان. والبياض والمغسول والقطن أفضل، يعني اللون الأبيض الكفن اللون الأبيض هو الأفضل، وكذلك النظيف. ويبخر الكفن بعود، يعني عود طيب يبخر. والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة، يعني إذا كان يحملونها بالنعش خمسة، هو الأفضل أن يكون ثلاثة، واحد من الأمام يضع يعني العمودين على كتفه الأيمن وعلى كتفه الأيسر، واثنان يعني رجلان من الخلف، كل واحد يعني يحمل عمود، ثلاثة. لكن إذا كان الأول يعني فيه صعوبة، يعني الحمل فيه صعوبة عليه، يساعده اثنان على يمينه وعلى يساره فيكون خمسة. والمشي قدامها وبقربها، المشي أمام الجنازة أفضل ليكونوا مثل الشفعاء له، وبقرب الجنازة المشي بقربها أفضل. والإسراع بها، الإسراع بها أفضل حتى لا يعني تتغير رائحة الميت، لكن ليس المراد إسراع على هيئة تزري بالميت، وإنما يعني إسراع أو خبب يعني مشي. ويكره اللغط فيها، اللغط يعني التحدث في أمور الدنيا، الإنسان إذا حضر جنازة وسار مع جنازة بهذه الحالة يتكلم بذكر الله أو يتكلم بكلام الآخرة ويترك كلام الدنيا. واتباعها بنار، أي يكره أن تتبع الجنازة بنار. واتباع النساء، أي كذلك يكره أن تتبع النساء الجنازة، يكره لها تشييع الميت. إلا إذا كانت هذه المرأة شابة ويخشى منها الفتنة أو عليها، فبهذه الحالة يحرم عليها، ليس يكره، يحرم عليها اتباع وتشييع الجنازة. فصل. هذا الفصل في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها. والصلاة أيضا هي فرض كفاية، فرض كفاية يعني لو قام بها بعض المسلمين يسقط الإثم عن الباقين. أركان صلاة الميت سبعة. الأول النية كغيرها، نية كغيرها من الصلوات لا بد لها من نية. الثاني أربع تكبيرات، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي أربع تكبيرات. الثالث قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، ولا يشترط أن تكون قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. الرابع القيام للقادر، يشترط القيام فيها وهذا ركن مثل الصلاة العادية، الصلاة المفروضة، إلا إذا كان عاجزاً عن القيام فيصلي جالساً أو مضطجعاً كما تقدم في بحث الصلاة. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالصلوات الإبراهيمية من غير التشهد، يعني لا يأتي مباشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة، الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، والأفضل يعني أن يدعو له بما ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أي دعاء للميت، اللهم اغفر له واللهم ارحمه يكفي، ولكن الدعاء بالمأثور أفضل، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه وغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ونحو ذلك من الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الميت طفلا صغيرا يدعو لأبويه، يدعو لأبويه، اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وعظة واعتبارا وثقل به موازينهما ونحو ذلك. السابع السلام، الركن السابع السلام، يعني بعد أن ينتهي يسلم، وتكفي تسليمة واحدة، لكن يسن أن يسلم تسليمتين كالصلاة العادية، يسلم على اليمين وعلى اليسار. ومعلوم أن الصلاة يعني تبدأ بالتحرم التكبير وتنتهي بالتسليم، ويسن رفع يديه في التكبيرات عندما يكبر الله أكبر ثم يضع يمينه يقبض بها يساره هكذا بعد التكبير. والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح، يعني لا يجهر بالقراءة في صلاة الجنازة وإنما يقرأ سراً ويتعوذ، يعني قبل قراءة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة دون الاستفتاح، يعني لا يأتي بدعاء الاستفتاح، يعني وجهت وجهي، لا يأتي بهذا، لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف. ولا يقرأ أيضا السورة بعد الفاتحة وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. ويشترط فيها شروط الصلاة، يعني يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في الصلاة العادية من الطهارة وستر العورة وطهارة البدن والثوب والمكان وغير ذلك. ويصلي ويزاد هنا يعني على ما يشترط في الصلاة تقديم الغسل بالنسبة للميت وأن لا يتقدم على الجنازة، هذه تضاف. يعني لو صلى على ميت لم يغسل بعد لا تصح هذه الصلاة، تكون بعد تغسيل الميت، وكذلك لا يتقدم على الجنازة، تكون الجنازة أمامه ليست خلفه. ويصلي على الغائب والمدفون في البلد من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت. يعني لو توفى إنسان في بلد بعيد فتصلى عليه صلاة الغائب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنجاشي في الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل صلاة الغائب. وكذلك المدفون في البلد يعني وهو بعيد عنه يصلي عليه الإنسان من كان أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت. أما لو توفي إنسان قبل أن مثل يولد هذا الشخص فما يصح أن يصلي عليه، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح يعني أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، لأنه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن الآن نصلي عليه لم نكن من أهل الصلاة ومن أهل فرض الصلاة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى لا يعني يؤدي ذلك إلى الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته، يعني حسب الأولوية حسب ترتيبهم كما مر في التغسيل، مثل ما قلنا الأب الجد الابن ابن الابن وهكذا، ثم ذوي الأرحام، ذوي الأرحام أقرباؤه. ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو من مات في قتال الكفار بسببه. يعني المراد بالشهيد هنا من مات في قتال الكفار بسببه، أي بسبب القتال، حتى لو قتله مسلم خطأ يعتبر شهيدا ولا يغسل ولا يصلى عليه. ولا على السقط، السقط الذي مات يعني صغيرا يعني دون الأربعة أشهر مثلا قبل ظهور علامات الحياة، إلا إذا ظهرت عليه أمارات الحياة كالاختلاج، التحرك، الحركة، أو صوت أو بكاء أو كذا، إذا ظهرت عليه أمارات الحياة فبهذه الحال حكمه حكم الكبير. ويغسل إن بلغ أربعة أشهر، إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر عليه أمارات الحياة يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا لم يبلغ أربعة أشهر هذا السقط فلا يغسل، وإنما يلف يعني بخرقة ويدفن. فصل في الدفن. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، هذا الدفن أيضا فرض كفاية، يعني يجب على المسلم أن يقوم بدفن أخيه المسلم، لكن على جهة الكفاية فرض كفاية. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته، يعني تكتم رائحة هذا الميت حتى لا تظهر، وتحرسه من السباع، يعني من الحيوانات التي تأكل اللحوم. وأكمله، أكمل الدفن، قامة وبسطة، وذلك أربعة أذرع ونصف. قامة وبسطة يعني قامة الرجل المعتدل واقف ويمد يده هكذا، يعني تكون عميقة الحفرة حتى يعني تمنع ظهور الرائحة وتحرس كما مر من الحيوانات التي تأكل اللحوم. الذراع تقريبا 48 سنتي أو 50 سنتيمتر، يعني قيل أيضا يعني مقدارها بحدود أقل من مترين، تقريبا مترين أو 175 سنتي، يعني هذا بشكل تقريبي. يعني حتى لو كانت أقل يكفي، لكن هذا الأفضل أن يعمق القبر. ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة، يحرم نبش الميت قبل بلاء، يعني قبل بلاء الجثة يحرم، لا يجوز إلا لضرورة. لضرورة يعني إذا دفن مثل الميت من غير تغسيل، من غير طهارة، فبهذه الحالة يجب أن يخرج ويغسل ويصلى عليه من جديد. أو إذا دفن بأرض مغصوبة، يعني الأرض ليست له، أرض غصبوها غصبا من أهلها، لا يجوز أن يدفن فيها. أو سقط أثناء الدفن، سقط مال مثل جزدان فيه نقود مثلا، أو نقود أو دراهم أو كذا، فبهذه الحالة يجوز نبش القبر لإخراج هذا المال. وطبعا يعني قوله يحرم نبشه قبل بلاء، يعني لو بليت الجسد بلية بهذه الحالة يجوز أن ينبش ويجوز أن يدفن يعني فوقه آخر. يقول قائل: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، يعني مرات دفن بها المكان أناس كثيرون. وطبعا الدفن يتولاه الرجال وليس النساء، ولو كانت يعني كان الميت امرأة يتولى الدفن الرجال، لأنه يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى مقدرة، ويحتاج إلى معرفة. والأفضل في الدفن أن يدخل الميت من جهة رجلي القبر، يعني خلاف المعتاد عند الناس، يعني مثل هذا القبر، مثل هذه الطاولة، يضعون الميت هنا وينزلونه بهذا الشكل. لا، الأفضل أن يأتي من رجلي، من جهة رجلي القبر، رأسه هنا يكون ورجله هناك، فيسل هكذا، ينزل في اللحد. ويسن أيضا اللحد، اللحد هو الحفر بجانب القبر من تحت، من جهة القبلة، هذا يسمى لحد. اللحد أفضل من الشق، الشق يكون في وسط القبر، إلا إذا كانت الأرض رخوة يعني لا يمكن التلحيد، بهذه الحالة لا بأس بأن يعني يوضع في الوسط ويبنى عليه، يعني يوضع عليه لبن ويغطى باللبن. ويسن يعني للدافن عندما يضع المتوفى في اللحد أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تندب زيارة القبور، يعني يندب للإنسان أن يزور القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرنا الآخرة. وبعد الدفن أيضا تندب التعزية، تعزية أقارب المتوفى، وتكون إلى 3 أيام بعد الدفن، إلى 3 أيام بعد الدفن. والأفضل يعني في تعزية المسلم، إذا عز المسلم أخاه المسلم بمتوفى مسلم، يقول له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وإذا عز المسلم بالكافر، يعني عز مسلم توفى له قريب كافر، يقول له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا يقول له: وغفر لميتك. وإذا عز الكافر بالمسلم، ربما مات للكافر قريب مسلم، يقول للكافر: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، ولا يقول له: أعظم الله أجرك. وإذا عز الكافر بالكافر، يعني حتى تعزية الكافر بالكافر تندب، يقول له: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، يعني وينوي بذلك ولا نقص عددك، يعني حتى من أجل كثرة الجزية التي يأخذها المسلمون من الكفار. وكذلك يعزي الرجال، يعزي الرجال والنساء، يعني تعزية لا تقتصر على الرجال، حتى على يعزي النساء، إلا المرأة الشابة الأجنبية فلا يعزيها إلا النساء أو محارمها من الرجال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.